نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل أبو عبد الله من القصيم بوريدة، يقول: من هم الخوارج وهل هم كفار أو مسلمين وجزاكم الله خيرا؟ الخوارج طائفة عندها غلو مجتهدة في الدين، عندهم اجتهاد في الصلاة والقراءة وغير ذلك، ولكن عندهم غلو يكفرون أهل المعاصي من شدة غلوهم، يرون من زنى كفر، من شرب الخمر كفر، من حق والديه كفر، يكفرون بالذنوب. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يمرق مارقه يمرق مارقه على حين خوفه من المسلمين، يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. هؤلاء هم الخوارج، عندهم تنطر، اذا قرأوا تعجب قراءتهم، صلوا تعجب صلاتهم، ولكنهم عندهم غلو في تكفير الناس، يرون من زنى كفر، من سرق كفر، من شرب الخمر كفر. فلهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الاسلام مروق السلم من الرميه، فان ادركتهم لا اقتلنهم اسلحه، فإن في أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. والجمهور على أنهم عصاة مبتدعة ضالون، لكن لا يكفرونهم، والصواب أنهم كفار بهذا، فإن قول أن يمرقون ثم لا يعودون إليه دليل على أنهم كفار، ولئن أدركتهم لا أقتلن قتل عاد عاد كفار. فالصحيح والظاهر الأدلة أنهم بهذا التنطع وبتكفيرهم المسلمين وتخليدهم في النار انهم كفار بهذا، يعني يرون العاصي كافر مخلد في النار، فهذا ضلال بعيد وخروج عن دائره الاسلام. نسال الله العفو والعافيه. شكر الله لكم سماحتي.